أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان وزينه في قلوبكم العدد

Oh!

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ العجيب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ إن الله

الأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الله أكبر الله أكبر صورة ما شاء صدق الله العظيم. الفاتحة.